وين نلقاك يا إيماني أهجرتني وخلتني نعاني وين نلقاك يا إيماني أهجرتني وخلتني نعاني بعد ما كنت ساكن في قلبي ضوي روحي وكياني بعد ما كنت ساكن في قلبي ضوي روحي وكياني بزهرتها خدعتني بجمال زخرفها غرتني الدنيا بزهرتها خدعتني بجمال زخرفها خدعة ومدوم على حلمها وتخون اللي آمنها خدعة ومدوم على حلمها وتخون اللي صدقت على المساكين أصلتي نقومها كسلان وما تصدقت على المساكين سيما ما درتو الحسبان وهو جنة ودرع حصين سيما ما درتو الحسبان وهو جنة ودرع حصين لساني صار ما حفظته سار في الناس بالغيبة لساني صار ما حفظته سار في الناس بالغيبة شحال من مجمع فرقته كان قايم على الطيبة شحال من مجمع فرقته كان قايم على الطيبة ساكن في قلبي ضوي روحي وكياني بعد ما كنت ساكن